في الطريق الذي يرضي ربنا، وبهذا يكون حب المال من الكسب الحلال والإنفاق المشروع يعد طاعة لله سبحانه وتعالى. وكذلك حب الإنسان لزويه ولأقاربه، بل حب الرجل للمرأة. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لم أجد للمتحابين مثل الزواج. إذن هناك ترشيد لمثل هذه الأمور التي فطر الله عز وجل الناس عليها. وهنا يأتي الكلام عن قضية الوطن وحب الأوطان. والأوطان تحب غريزة وفطرة، ولكن حينما يكون الوطن وطناً إسلامياً تقام فيه الشعائر ويعيش الإنسان فيه آمناً على عقيدته، لا يتعرض لضغوط من أجل أن يخرج عن دينه تبارك وتعالى، فحينئذ يصبح هذا الوطن وطناً يحب من أجل الله سبحانه وتعالى، إضافة إلى الحب الفطري المركوز في النفوس. فإن الإنسان حينئذ يرتقي درجة أو درجات ليحب هذا الوطن من أجل كونه هو الوطن الذي يئرز إليه الإسلام ويجهر الإنسان فيه باعتقاده ويتعبد فيه لله سبحانه وتعالى. ويصبح حينئذ استقرار هذا الوطن فرضا عليه، والسعي في استقراره والسعي في تأمينه والدفاع عنه يصبح حينئذ فرضا من الفرائض، كل بحسبه. فيفرض على الإنسان عينا ما يكون مؤهلا لتلقي فرض العين فيه، ويصبح فرضا كفائيا وواجبات حسب الأحكام الشرعية والأمر قد يطول. ولذلك وجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام وقد نشأ في مكة المكرمة. وما أدراكم ما مكة؟ هي أحب البلاد إلى الله عز وجل. ومع ذلك حينما جاءت الرسول عليه الصلاة والسلام الدعوة أو جاءه الوحي وذهب إلى ورقة ابن نوفل وذكر له ما رأى، فأعلمه أنه سيكذب وأنه سيحارب، ثم قال له: وستخرج من بلدك. يقول السهيلي: سمع الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيكذب، وسمع أنه سيحارب وسيؤذى، ولكنه ما تحرك إلا حينما قيل له: يا ليتني أكون جزعا فيها إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قضية إخراجه من بلده تعد كبيرة من الكبائر على نفس النبي صلى الله عليه وسلم، أو مخرجيهم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل: ولو أنا كتبنا عليهم فيها أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم. فجعل الإخراج من الديار ومن الأوطان يعادل القتل والموت. اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم. ولذلك وجدنا المهاجرين أعلى الدرجات في المراتب الجهادية في الإسلام، نظرا لأنهم كما قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، لأنهم أخرجوا من وأجبروا على الخروج من الديار، لأن هذا الأمر يعارض الفطرة أيما معارضة. ولذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك فأخرجوه. يقول صلى الله عليه وسلم وهو عند الحزورة ويشير إلى مكة: والله يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله، هذا أولا، وأحب بلاد الله إلى نفسي، ولولا أن قومك أخرجوني لما خرجت. ثم بعد ذلك حينما يذهب إلى المدينة يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. واستجاب الله له، وأصبحت المدينة حبيبة إلى نفس النبي صلى الله عليه وسلم، لا يطيق صلى الله عليه وسلم الابتعاد عنها إلا بمجرد الجهاد في سبيل الله وقضاء المهام، ثم يرجع مرة أخرى. وكان إذا بدا له درجات المدينة أوضع الناقة، يعني أسرع، يقول الراوي، من شوقه ومحبته للمدينة. ولذلك وجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام يسعى من أول لحظة يصل فيها إلى المدينة لتوطيد أركانها ولجعلها آمنة، حتى إنه صلى الله عليه وسلم يضع وثيقة المدينة مع المشركين واليهود من أجل الحفاظ على المدينة. ولذلك كانت جميع الغزوات التي تمت الكبرى كانت كلها دفاعا عن المدينة، حربا دفاعية. ضعوا هذا في اعتباركم. الجهاد في سبيل الله ينقسم إلى جهاد دفع وجهاد طلب. جهاد الطلب لا يكون إلا حينما تكون الأمة قادرة عليه، أما جهاد الدفع فهي مكلفة به في جميع أوقاتها، لأن جهاد الدفع حفاظ على رأس المال، وجهاد الطلب طلب الريع والفائدة، طلب زيادة. يعني الجهاد حينما يكون جهاد فتح، تفتحون بلدانا، هذا يكون حينما تكون الأمة قوية وعندها المقدرة على الدخول في هذا الجهاد، وهذا الجهاد يكون من أجل أن نحصل على الريع أو الفوائد، فتح أرض جديدة وبلاد جديدة. لا نقول من أجل الغنائم، ما يحارب المسلمون من أجل الغنائم، وإنما من أجل أن يدين الناس لله عز وجل بالطاعة. إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. يعني إن الله ابتعثنا لنقدم الخير للناس، لا لنحصل على مقدرات الأمم والشعوب، فلسنا كالمستعمرين أو من يدعون الاستعمار كذبا وزورا من أجل أن يخنقوا الأمم، ومن أجل الاستيلاء على مقدرات الأمم والشعوب وأخذ كنوزها. هذا ليس في بال المقاتل المسلم المجاهد المسلم، وإنما المجاهد المسلم غرضه وجه الله، ولذلك كان قتاله وكان جهاده في سبيل الله تبارك وتعالى. لا كما يدعي البعض أن المسلمين كانوا جوعا وكانوا فقراء فخرجوا من أجل الاستيلاء على الأموال، معاذ الله. بل الكلمة التي قالها هذا المسلم العظيم ربع بن عامر، إن الله ابتعثنا لنخرج، إذا نقدم الخير للناس، ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. إذن نحن نقدم الخير للناس ولا نبغي على ذلك أجرا، وإنما أجرنا على الله سبحانه وتعالى، وهدفنا أن تدين الأرض، كل الأرض لله سبحانه وتعالى، وهدفنا أن تفتح القلوب، لا أن تفتح الأراضي المربعة بالكيلومترات أو بالأميال. هدف المجاهد المسلم فتح القلوب، أن يفتح قلب الإنسان لدخول التوحيد ولدخول الإسلام وللعيش وفق شرع الله تبارك وتعالى. هذا حينما يكون المسلمون عندهم المقدرة على هذا الفتح وعلى جهاد الطلب. ولكن إن لم يكن المسلمون عندهم المقدرة على هذا، فإن المتحقق وواجب الوقت، واجب الوقت، هو الحرب الدفاعية. ولذلك وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام حينما هاجر من مكة إلى المدينة أصبح في المدينة يوطد أركان الدولة ويقوي من بنيانها ويسعى جاهدا هو والصحابة لكي تصبح المدينة مدينة منيعة تدين لله عز وجل واسمها المدينة من أجل هذا التي تدين لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام بالطاعة. وبدأ المسلمون يقومون ببناء المسجد وببناء الأخوة بين المهاجرين والأنصار، ولما أن علموا أن المشركين لا يحترمون لهم وجودا ويريدون أن يعبروا في طريق القوافل مرورا بأرض المدينة عن طريق بدر، أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوقفهم عند حدهم وأن يرد لهم الصاع صاعين وأن يأخذ شيئا من أموال المسلمين التي سرقت ونهبت وأخرجوا من ديارهم وأموالهم وتم الاستيلاء عليها، فكانت غزوة بدر. ثم لما أراد المشركون أن يجتاحوا المدينة للاستيلاء عليها أو لطرد المسلمين منها أو لقتلهم، قامت غزوة أحد أو كانت غزوة أحد، ورب العالمين نصره في هذه الغزوة ورد الله عز وجل المشركين. ثم جاءت غزوة الأحزاب، واسمع حينما يقول الله تبارك وتعالى عن هذه الغزوة: أراد المشركون أن يستبيحوا المدينة وأهل المدينة. يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم، هم الذين جاءوكم، ولذلك كان القتال قتال دفاع عن النفس. إذ جاءوكم من فوقكم من الشمال ومن أسفل منكم من الجنوب وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. حوصرت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن الرسول خشي على الأنصار من أن يضعف أو تضعف قوتهم وبأسهم، فأشار عليهم أن يقاسم بعض هذه القبائل التي جاءت مع مشركي مكة أن يقاسموهم شيئا من ثمار المدينة ليدفعوا لهم شيئا من أجل رد عدوانهم. ولكن الأهل المدينة قالوا: ما كان لهم أن يقاسمون فيها في الجاهلية، فكيف نقبل ذلك في الإسلام؟ فاطمأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أهل المدينة صابرون وإلى أن أهل المدينة محتسبون مجاهدون في سبيل الله حتى يحكم الله بينهم وبين عدوهم. وبناء على ذلك تم حفر الخندق لإغلاق الطريق على القوى المتسللة حتى لا يستطيعوا دخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ جاءت الريح والجنود من قبل الله عز وجل، لأن المؤمنين كانوا قد فعلوا كل ما بوسعهم، كل ما بوسعهم من ناحية العدة الإيمانية والتوكل على الله، ومن ناحية العدة القتالية، ففعلوا كل ما عندهم وكل ما بوسعهم، ولكن المشركين كان عددهم أكثر وكانت العدة والعتاد أقوى بكثير. فحينئذ جاءت القوة وجاء التدخل من قبل الملائكة وأسباب غير الأسباب التي في مكنة البشر، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا، آية من آيات الله، وجنودا لم تروها. فطالما الإنسان فعل ما عليه وأدى ما عليه فحينئذ ينصره ربه الذي قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وبعد هذه الغزوة قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. وبدأت الغزوات من الرسول عليه الصلاة والسلام لمد سلطان القوى والأمة الإسلامية خارج حدود المدينة حتى انتهى الأمر إلى فتح مكة المشرفة في عام الفتح. وبعد ذلك حدثت غزوة مؤتة، وكان ردا عليها غزوة تبوك، وهكذا. فإذا عندنا في الإسلام كما قلنا الجهاد ينقسم إلى جهاد دفع وجهاد طلب. جهاد الطلب حينما يعني في عصر بدر وفي عصر أحد وفي زمان الخندق لم يكن المسلمون مؤهلين وقتئذ على حرب الطلب أو جهاد الطلب، وإنما كان جهادهم موقوفا على جهاد الدفع على حسب قدراتهم. ولذلك بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد حرب المرتدين كان المسلمون عندهم من القدرة على اجتياح دولتي الفرس والروم. هذا الكلام أيها الإخوة الكرام يعلمنا أن المسلمين عندهم دين متكامل، وعندهم أحكام لكل عصر ولكل واقع. ولذلك إذا كان المسلمون في زمان من الأزمنة ضعافا لا يستطيعون جهاد الطلب، فإنه مطلوب منهم حينئذ أن يقووا أمتهم وحصونهم ودولتهم، ولا يمكنوا أعداءهم من اجتياح بلادهم. وعلى كل إنسان أن يقوم بما كلفه الله عز وجل به. وكل إنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن الصادق، إن كان في الساقة كان في الساقة، كان في المقدمة الجيش له مقدمة وله قلب وله ميمنة وله ميسرة وله ساقة في الآخر. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعلم المؤمن أنه يكون في المكان الذي يخدم أمة الإسلام، والمكان الذي يوضع فيه احذر أن تؤتى الأمة من قبلك. لا يكون غرض فلان عادل مثلا أنا أحق بأن أكون في المجلس الفلاني فأسعى جاهدا، إن رفضت أو منعوني أصبح حربا على أمة الإسلام وتؤتى الأمة من هذه خيانة. هذا أسلوب المنافقين، هذا أسلوب عبد الله بن أبي بن سلول، كان يود أن يكون ملكا على المدينة. فلما أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم نظر هو إلى النبي على أنه قد استلبه ملكه، فأصبح معاديا للمسلمين وأصبح حربا ضروسا على المسلمين. هذا دليل على النفاق. أما المؤمن الحق فماذا يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول إن كان في المقدمة كان في المقدمة، وضعتك الأمة في المقدمة كن في المقدمة، وابذل قصارى جهدك، افعل كل ما تستطيع. وإن كان في الميمنة كان في الميمنة، أد ما عليك. إن كان في الميسرة كان في الميسرة، اسمع. وإن كان في الساقة، حتى وإن كان في الساقة في خلف الجيش يرد الشارد وما شاكل ذلك، يحمل المؤونة عليه بألا يؤتى المسلمون من خلاله. ولذلك وجدنا رجلا كخالد بن الوليد الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام سيفا من سيوف الله سله على أعدائه، ما دخل في موقعة أو معركة إلا وانتصر. فلما نظر عمر بن الخطاب خشي على الناس من أن يفتنوا ويظن أن النصر يأتي عن طريق خالد، فنحى خالدا عن القيادة وهو في المعركة. سبحان الله، هذا أمر لو حدث لكثير ممن يدعي الإيمان والإسلام لا اشتاط غضبا وانقلب وقال عمر يغار مني لأني أنا أنتصر وربما أنا أولى من عمر بهذا المنصب. أبدا، كان في القيادة، عاد جنديا من جنود المسلمين. تخيل رجل رئيس أركان يقال له اترك مكانك ثم كن جنديا، مش هيقول له بقى اترك رئاسة الأركان وكن رئيسا لأي سلاح من الأسلحة، لا، ارجع جنديا من الجنود سمعا وطاعة لأمير المؤمنين. إيمان يحرك هذه القلوب. احذروا أن تؤتوا من أنفسكم الضعيفة. كل واحد يظن نفسه أحق بالخلافة من عمر ومن أبي بكر ومن عثمان ومن علي. أيها الإخوة، رب العالمين علمنا على لسان نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أن هذه المناصب لا يؤتاها من طلبها ولا يؤتاها من حرص عليها، ومن حرص عليها وأخذها عن حرص وكل إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه النفس ضعيفة. لا بد وأن يكون الهزيمة في ركابه. متى ينصر؟ إن جاءته من عند الله، لأن الله يعينه عليها. فإياكم أن تكونوا ممن يسعون إلى تقلد المناصب. عليك أن تكون خاملا حتى يأتيك الأمر من عند الله، فإن جاءك حتى وإن لم تكن مؤهلا له. رب العالمين سبحانه وتعالى يعينك على هذا الأمر. ولذلك الجهاد في سبيل الله يكون حينما يخرج الإنسان بسيفه أو بمدفعه لكي يقاتل في سبيل الله الأعداء الذين يتربصون بنا الدوائر، ويكون كذلك حينما يكون الإنسان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. حينما تقوم في أي موطن من المواطن لكي تقوم بالحراسة، لحراسة النائمين من المسلمين، نحن الذين ننام ملء جفوننا ونأكل ملء بطوننا، وأبناؤنا في أماكن معينة يقفون ساهرين على الدفاع عن هذه الأمة وعن أمنها، في الجيش أو في الشرطة يقومون بالحراسة. هؤلاء، يعني أنا قلت لولدي وولدي في القوات المسلحة، قلت له: يا ابني ربما لا ينطبق عليك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: عين بكت من خشية الله، ولكنك الآن جاءك فرصة لكي تقوم بالحراسة في سبيل الله، فاستفد من هذه الفرصة. عين باتت تحرس في سبيل الله لا تمسها نار. وإياك أن تظن حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار أن هذه العين لا تمسها النار والجسد يمسه النار، لا، وإنما عبر بالجزء عن الكل، يعني أنه لا يمسه النار طالما كان محتسبا مخلصا لله سبحانه وتعالى، لا يقف كارها للأمر، لا، أخلص لله عز وجل واحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى وأنت واقف، حتى لا يؤتى المسلمون من قبلك على كل مسلم في أي موقع من المواقع أيها المسلمون. أن يحافظ على هذا الوطن، وطن المسلمين، وكل أوطان المسلمين، أقول هذا لكل المسلمين في كل البقاع والأصقاع، الوطن الإسلامي حافظ عليه، حافظ على الأصل. حتى وإن كنا في هذه الأزمنة لسنا مستعدين وليست عندنا القدرة، وستأتي لأجيال قادمة بإذن الله تعالى ستأتيهم الفرصة إن شاء الله أن يكون عندهم من المقدرة على جهاد الطلب، ولكن الآن فرض الوقت، فرض الوقت الآن جهاد الدفع عن أمة الإسلام. حافظوا على الأمة، حافظوا على أوطانكم، لا تؤتى الأوطان من قبلكم، حافظوا على استقرارها، فلا شعائر تقام ولا عبادة لله سبحانه وتعالى تتم في وطن فيه قلاقل وفيه فتن وفيه زلازل اجتماعية وثورات، وإنما حينما يكون هناك استقرار تكون هناك عبودية لله عز وجل، تكون هناك إقامة للشعائر كما ينبغي، يكون هناك أمن وأمان، يكون هناك حينئذ طاعة لله تبارك وتعالى. فحافظوا على أوطانكم، وحافظوا على استقرار بلادكم، واحذروا أن يؤتى المسلمون من قبلكم. المدرس في مدرسته عليه أن يتقي الله عز وجل في بناء الأولاد، البناء التعليم في المدارس. الطبيب في مكانه يعلم أنه بهذا إن كان يعمل وينوي أن يعمل وأن يكون عمله، نعم سيأكل منه هو وأسرته، ولكن يعلم أنه يحافظ على صحة المسلمين. المهندس يقول: أنا أبني من أجل أمة الإسلام. كل إنسان يحسن النية في عمل التاجر البائع الحارس العقار، كل إنسان يسعى أن يعمل عملا لله عز وجل سيدر عليه دخلا، نعم سيأكل من هذا العمل نعم، ولكن يحسن النية ويخلص لله عز وجل، ويحذر أن تؤتى أمة الإسلام أو يؤتى الوطن الإسلامي من قبله. بهذا تؤجرون، بهذا تكونون مؤهلين للنصرة، ومؤهلون كذلك لدخول الجنة أفرادكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، كما تحدثنا أن حب الأوطان غريزة وفطرة في الناس، ولكن حينما يكون الوطن الذي تعيش فيه وطنًا إسلاميًا، وحينما نقول وطنًا إسلاميًا نحن نعي ما نقول، ونعلم أن هناك تقصير في كل بلدة من بلاد الإسلام، هناك تقصير، نعم تقصير في كل المستويات، والتقصير في الأمم وفي الشعوب هو الأهم عندنا الحديث عنه، لأننا كما نعلم وقال لنا سلفنا: كما تكونون يولى عليكم. فلا تظنوا أن تكونوا بهذه المثابة والأخلاق في أي بلدة من بلاد المسلمين ثم بعد ذلك يحكمكم مثل أبي بكر أو مثل عمر أو عثمان أو معاوية أو عمر بن عبد العزيز، لا أبدا، وإنما حكامكم منكم. الأمم هي التي تفرز حكامها وتفرز علماءها وتفرز مفكريها، ولذلك نحن حكامنا على قدرنا ونحن على قدر حكامنا. وإن كان الإنسان في قبره يمثل له عمل في صورة رجل صالح أو رجل طالح، فإن الأمم والشعوب تمثل لها أعمالها في صورة حكامها. إذا أردتم أن تروا حقيقتكم في المرآة كأنكم تنظرون في المرآة، فانظروا إلى حكامكم، إن أعجبوكم فذلك عملكم، وإن لم يعجبوكم فذلك عملكم، فلا تلومون إلا أنفسكم. معنى ذلك أن هذه الشعوب وهذه الأمم وهذه الحكومات على ما فيها من تقصير نعلمه، على ما فيها من حكم بغير ما أنزل الله نعلمه، ولكن الأمة ككل مثل المسلم ككل، كلنا كل واحد منا ينظر إلى نفسه: هل أنت مسلم 100% بحيث إنك تقوم بتطبيق الشريعة في كل كبيرة وصغيرة؟ يعني أنت وأنا وكل واحد منا ينطبق عليه قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني لو اختلفت أنا وأنت في أمر من الأمور، أنت وزوجتك، أنت وصهرك، أنت ورئيسك في العمل، أنت وزميلك، أنت وشريكك، هل أي واحد منا إن اختلف وكان الحق والحكم سيكون مخالفا لهواه، هل لن يجد في قلبه حزازة؟ كما قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تأتيني فتسألني عن أمر من الأمور فأقول: لا يجوز لك هذه البيعة في التجارة، لا تجوز هذا الأمر، عليك أن تخبر العميل وتقول له كذا، إياك أن تفعل كذا، تمشي أنت، سأنفذ ولكن في القلب في حرج. هذا الحرج ينزل من درجة الإيمان، كلنا هكذا، فإن كان الواحد منا هكذا الأفراد فما بالكم بمجموع الأمة. ولذلك البعض يريد أن تطبق الشرائع 100%، هل أنت نتمنى ذلك ونرجوه، ولكن هل أنت تطبق شرع الله في نفسك 100%؟ حتى تطبق الشرائع في الأمة 100%، من يستطيع هذا؟ كان يحدث ذلك قديما، متى؟ في عصر الخلفاء الأربعة، ثم بعد ذلك بدأت الأمور تنحدر على المستوى العام وعلى المستوى الشخصي والمستوى الفردي. فضعوا هذا في اعتباركم وافهموها، الأمر ليس بجرة قلم، من الممكن أن تطبق الشرائع في كل بلاد المسلمين بقانون. أنت لا تطبق شرع الله على نفسك 100%، لا تطبق شرع الله على نفسك 100% في معاملتك لإخوانك. أعرف بعض الموظفين لا يعمل بما يرضي الله ولا يتقي الله عز وجل في مهنته، ويأخذ بيتكلم عن الأجر والأوفر تايم وكذا. طب والشغل اللي عليك ما بينفذوش؟ هذا ليس حكما بما، هل هذا حكم بما أنزل الله أم حكم بغير ما أنزل الله؟ الحب الشهوات، حب الدنيا، حب المال، نقصر في أمور عديها، هندفع رشوة مش مشكلة، أصلها هبة، أصلها بقشيش، أصلها كذا، الدنيا ماشية كده، مش هنعرف نشتغل إلا كده. وبهذا الأسلوب تفعل أشياء كده. تجد طبيب يتاجر في مرضى، ولما تيجي تكلمه يقول لك إيه؟ الحكم بما أنت بتعمله يا سيدنا، أليس حكما بغير ما أنزل الله؟ نحن للأسف ذنوبنا كثيرة جدا ومعاصينا كثيرة جدا، ومع ذلك ننظر إلى أمور أخرى. نريد أيها الإخوة الكرام ألا يؤتى الإسلام من قبلنا. حينما ننظر إلى هذا الوطن نجد أن فيه جيش، هذا الجيش لحماية هذا الوطن، يقولون له هذا جيش علماني، عقيدة الجيش الدفاع عن حدود الوطن. نقول هل الدفاع عن حدود الوطن والحرب الدفاعية هي شأن العلمانيين؟ جيشكم بفضل الله عقيدته القتالية حرب دفاعية الآن، لأنه لم يصل ولم تصل الجيوش الإسلامية والعربية للقوة التي تؤهلها للحرب التي تسمى أو الجهاد الذي يسمى بجهاد الطلب. ولذلك كانت تربيتهم على هذه العقيدة، هذه مراحل مؤقتة، ولكنهم يريدون أن يحافظوا ليس على الأرض الوطنية القومية فقط. ولذلك يقول رئيس أقوى قوة في العالم الإسلامي والعربي وهي القوات المصرية، يقول قائدها الأعلى للقوات المسلحة مسافة السكة، يعني معنى كده إن مش حدود الوطن المصري هو حدود الدفاع للجيش المصري. معنى ذلك إن العقيدة وطن إسلامي، أما يقول عن الخليج وغيره مسافة السكة. وكانت آخر كلمة للرجل وكلمة مؤثرة حينما قال للجنود في سيناء إحنا مش بنحارب عشان أرض أو بنحارب علشان ناخد حقوق الشهداء، لا، في أمر أعز وأعظم من كده، إحنا بنحارب عشان ربنا. أنتم عاوز، أريد أن أقول لكم ما هي العقيدة القتالية التي تودون لجيشكم أن يقاتل من أجلها، وقائده الأعلى للقوات المسلحة يبرز لكم عقيدته القتالية. هل لا تزالون تظنون أن هذا الجيش جيش علماني يحمي دولة علمانية؟ للأسف بعض الدجالين الآن، بعض الدجالين يروجون لدولة علمانية دستورها يقول علمانية، والجيش يحمي الدولة العلمانية، وتسعى هذه الدولة إلى إعادة إمبراطورية وليست إلى إعادة خلافة، ومع ذلك يروج الدجالون لجيش علماني ولدولة علمانية. جيشكم، شبابكم، أبناؤكم ليسوا علمانيين. هل أبناؤنا الذين في الجيش علمانيون؟ خسئ الكذابون، الدجالون، المنافقون. كان الجيش أعظم الجيوش في السنة التي حكمها مرسي، وقال لك على القيادات رجال من ذهب، هل كنت تقول تقيا أم كذبا وزورا؟ ثم بعد ذلك أصبحوا هذه القيادات من ذهب، بعد ذلك أصبحوا عملاء لليهود. خسئتم أيها الكذابون، الذين تريدون أن تلعبوا على كل الحبال. القضية ليست قضية سياسة، لا تهمنا السياسة، وإنما الذي يهمنا الدفاع عن هذا الوطن، لأنه باستقرار هذا الوطن يستمر هذا الدين العظيم. لأنه قولوا لي بربكم، إن سقطت مصر كما سقطت بقية البلدان، ماذا بقي للمسلمين؟ ماذا بقي للمسلمين بعد القوة المصرية وبعد الجيش المصري؟ حافظوا على هذا الدين أيها الناس، حافظوا على هذا الوطن، حافظوا على جيشكم. إياكم أن تغركم هذه المقولات التي تأتيكم من الخارج على ألسنة إعلام عميل لا ندري أو ندري من يدفع له من خلف الستار ومن يحركه، والغرض من ذلك إسقاط الدولة المصرية كما سقطت دول أخرى. انظروا إلى الدول التي سقطت من حولنا، ونسأل الله أن تعود إلى ما كانت عليه وأفضل إن شاء الله. أعلم أن هذا الكلام يزعج بعض من اغتروا بكلام الدجالين، لأنهم للأسف يظنون أنهم يتكلمون من أجل الله، ولكننا نعرف حقيقة هؤلاء الناس، والله نعرفهم عن قرب، ونعرف ماذا يعتقدون. ومن أجل هذا عزمنا على أن نفضحهم وعلى أن نكشف سترهم للناس حتى يرتدعوا وتصبح سبيل الله واضحة غير معوجة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما فيه الخير، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أقم الصلاة.